يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصب فاغفر، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفر، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال رب أصبت، فقال رب أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلا حديث السابق، يعني من حيث أنه حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه، ومضمون هذا الحديث فيه خبر عن عبد من عباد الله الصالحين التوابين، أنه أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، والمعنى واحد، أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، لكن من العناية بضبط اللفظ إذا شك الراوي في اللفظ، وإن كان اللفظ الآخر مرادف فإنه لكمال الاحتراز وكمال والعناية بضبط اللفظ يأتي باللفظ الآخر، وإن كان مرادف أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا. فقال اللهم أصبت ذنبا أو قال أذنبت ذنبا فاغفره لي. إذن هو استغفر من ذنبه، قوله اغفر لي هو استغفر. الاستغفار يكون الصيغ كثيرة، أظهر أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو تقول أستغفر الله، أو تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفره لي. فقال الله أعلم عبدي، في بعض الروايات في الرواية الأخرى علم عبدي، ولا خلاف بين المفسرين، أعلم هذا التقرير، ليس استفهام من الله هل علم عبدي، يعني استفهام الله يعلم ما في نفسه، هذا استفهام تقرير تضمن إن هذا العبد إنما استغفر إنما استغفر لعلمه أن الله أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به هو تعالى، وهذا تابع لمشيئته، فيغفر الذنب لمن شاء ويأخذ بالذنب من شاء، فمرد الأمر إلى مشيئته وإلى حكمته. فلا يقال إنه يعني لماذا يغفر لهذا ولا يغفر، لا، هو أعلم بمواضع فضله ومواضع عدله. علم عبدي أن له ربا إني قد غفرت لعبدي، فغفر له بعلمه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. علمه بربه، علمه بربه وحسن ظنه بربه، لولا حسن ظنه بربه ما قال اللهم فغفر، ما قال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، هذا ناشئ من علمه بربه وحسن ظني بربه، فغفر الله. ثم مرة أخرى أصاب ذنبا، وقع في الذنب مرة بعد هذا الاستغفار، فقال مثل ما قال في الأول، ربي إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أو أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، إني قد غفرت له. هذه مرتين، هذه يستغفر فيغفر به لعلمه بربه وحسن ظنه بربه، ومرة ثالثة كذلك يعتذر إلى ربه، يقول أصبت آخر، أصبت ذنب آخر سوى ما تقدم، مرة ثالثة، فيكون الجواب من ربه كما سبق منه سبحانه. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، إني قد غفرت له. ثم قال فليعمل ما شاء، يعني فليعمل ما شاء، يعني إن فليعمل ما شاء يعني أنه كلما أذنب واستغفر فالله يغفر، كلما وسيأتي في الفوائد أن قوله فليعمل ما شاء ليس إباحة، كقوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا مثله ليعمل ما شاء، إذا كان كلما أذنب استغفر فالله يغفر له. وهذا من أعظم الأحاديث الدالة على الرجاء الحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. إذا علم العبد أن ربه غفور رحيم كريم توام فإنه لا يقنط، فالقنوط يقطع عليه طريق المغفرة لأنه يسيء الظن بربه من وجه ويستحسر ولا يستغفر، يستحسر ولا يستغفر، فيقع في ذنب أعظم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان مهما يعني أذنب فلا يقنط، لكن ليس معنى أنه لا يقنط مع التمادي، بل عليه أن يتوب، أن يستغفر، راجع. هذا إنما غفر الله له بعلمه بربه وحسن ظنه بربه واستغفاره لربه وتضرعه إليه. هذه من أحاديث الرجاء، الأحاديث التي تبعث على الرجاء وتمنع الإنسان، تمنع تقطع الطريق على الشيطان، فإن الشيطان يعني من مكائده للإنسان أن يقنطه من رحمة الله. لا إله إلا الله. نعم. الشر. قال: هذا حديث قدسي عظيم، وهو من أعظم الأدلة على فضل الاستغفار وعظيم فضل الاستغفار. نعم. وهو من أعظم الأدلة على فضل الاستغفار وعظيم كرم الرب، وما تضمنه الحديث يفسر اسمه تعالى الغفور والغفار، ويوجب حسن الظن بالله وإعظام الرجاء له. نعم، الله من أسمائه الغفور، الغفور صيغة تدل على الكثرة، بل من أسمائه الغفار، فهو كثير المغفرة، كثير المغفرة للمذنبين، كثير المغفرة لذنوب المذنبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. الله كثيرا ما يتمدح بعباده ويأمر عباده بالاستغفار ويذكرهم بمغفرته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفروه، اطلبوا منه المغفرة فإنه غفور. لهذا قال يعني قال أهل العلم إن دعاء العبد لربه، دعاءه بأنواع الدعاء وأنواع المطالب من الاستغفار وغيره أو الاستنصار أو طلب الرزق أو الولد يدل على جملة من صفاته سبحانه، جملة يدل على أن الله غفور. إذا كان يستغفر، إذا كان العبد يقول أستغفر الله أو يقول اللهم اغفر لي، فهذا يدل على أن العبد يعتقد أن ربه غفور وهو كذلك، ويعتقد أيضا أن ربه يسمع. إذا كان لا يعتقد ذلك لماذا؟ لأن الأصم لا يدعي. وكذلك يعلم كذلك يعتقد أن ربه كريم، أنه غني، أنه قادر على فالداعي والسائر لا يسأل عاجزا ولا عديما معدما. فالدعاء يتضمن الإيمان بكثير من معاني الصفات، صفات الله مثل المغفرة أو الرزق أو النصر حسب المطلوب، أنه تعالى يسمع، أنه كريم، أنه جواد، أنه غني، أنه قادر، أنه رحيم سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث تنبيه على هذا المعنى، وهو علم العبد بأن الله غفور. وإذا دعوت وقلت اللهم ارزقني، هذا يتضمن أنك تعلم أن الله رزق، وأن أمر الرزق إليه حسب من يستنصر بالله يسأل ربه أن النصر، يعلم أن الله نصير وأنه قادر على النصر. هذا مقتضى هذا الدعاء، يعني أن العبد يعلم أن الله يعني من شأنه ذلك، من الرزق والنصر وهبة الهبات على اختلاف مطالب العباد، بيده الخير، بيده الملك. نعم، فوائد. صلى الله عليه. وفي الحديث فوائد، منها أولا أن من الغيب الذي يطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون من بعض العباد من أحوال وآمال. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا العبد، هذا عبد يعني ما يعني إخبار بشيء واقع، أن عبد من عباد الله حصل له هذا الأمر، حصلت له هذه المواقف، حصل منه ما حصل من إصابة بعض الذنوب، ما حصل منه من التوجه إلى ربه، ما من الله به عليه من المغفرة، فهذا من علم الغيب. نعم، فيه ثانية إثبات العبود. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن يعني هناك أخبار عن أمور واقع من أحوال البشر يخبر بها النبي، فتكون يعني مثلا نقول أخبار بني إسرائيل منها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من القصة الثلاثة، الأقرع والأبرص والأعمى، هذه قصة وخبر نبوي، ولكنه من الإخبار عن الأمم الماضية، كان ثلاثة من بني إسرائيل إلى آخر. لكن لا نقول عن هذا حديث إسرائيلي، لأن إذا قلنا حديث إسرائيلي أو خبر إسرائيلي يسبق الذهن إلى أنه من الأخبار الإسرائيلية التي يعني لا تصدق ولا تكذب وما أشبه، لكنها هي خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا النوع فهو وإن كان في مضمونه هو من أخبار بني إسرائيل من أخبارهم، لكنه ليس من إخبارهم الذي لا يصدق ولا يكذب، أخبارهم التي هي التي يخبرون بها، وأما أخبارهم نفس الأخبار فإن منها ما يخبرون به هم بل أهل الكتاب، ومنها ما بل في القرآن ما أخبر به عن بني إسرائيل، قصة البقرة هي من أخبار بني إسرائيل، يعني مما أخبر الله به عن بني إسرائيل، وهذا الحديث مما أخبر الله به عن بعض من مضى من بني إسرائيل أو غيرهم. نعم. الثانية إثبات العبودية الخاصة. هذا مثل ما تقدم، إن عبدا من عباد الله العبودية الخاصة، وذكرت لكم إن العبودية المضافة إلى الله يعني لكن عباد الله أو هذا عبد الله فإن تكون على نوعين، عبادة عبودية عامة يشترك فيها كل واحد الملائكة والأنبياء وسائر البشر والجن والإنس كلهم إن كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عامة وليس فيها تشريف لأنها عبودية قهرية. وقلت لكم بالأمس إن العبد من العبودية العامة بمعنى معبد، ومن عبودية الخاصة التي لا تضاف إلا لبعض الناس لبعض الخلق، الملائكة عباد مكرمون، الملائكة عباد مكرمون عباد، أي نوع العبودية خاصة عباد مكرمون من شواهدها هو عباد الرحمن، وأن الناس فيها على مراتب، والعبد من العبودية الخاصة بمعنى عابد، إذن فهي عبودية اختيارية لا عبودية قهرية. فهذا الحديث من نوع العبد في هذا الحديث من العبودية من معنى العبودية الخاصة. نعم. الثالثة أن العبد الصالح قد يبتلى ببعض الذنوب لكن لا يصر عليها. الرابعة أن المؤمن مهما بلغ في الصلاح فليس بمعصوم. هذا واضح الدلالة على أن العبد الصالح يمكن يبتلى بالذنب، يبتلى بالذنب لكنه لا يصر على الذنب ويتمادى ويستخف بالذنب، بل يتوب إلى ربه وينيب ويستغفر، هل له شأن العبد الصالح. وهذا ينتج أن العبد الصالح ليس بمعصوم، فالذنوب تجوز على الصالحين، كما نبه أهل العلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم مع فضلهم أهل السنة والجماعة لا يعتقدون في واحد منهم أنه معصوم من كبائر الذنوب وصغائرها، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. هذه عبارة ابن تيمية، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. وإنما العصمة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعصمتهم فيما يبلغونه عن الله هذا أمر قطعي مجمع عليه، ويختلف الناس في عصمتهم من الذنوب قبل البعثة وبعدها وإلى آخره. والذي دلت عليه النصوص أن الذنوب أيضا تجوز، يعني نوع من الذنوب أو شيء من الذنوب تجوز على الأنبياء، ولها شواهد. والمنكرون والقائلون بالعصمة من الذنوب كلها صغيرة يتأولون هذه النصوص، يعني من الشواهد التي يذكرها العلم في الدلالة على هذا، يعني ما جرى من في أمر أسار بدر، ما كان النبي أن يكون له أسرع حتى يفتن بالأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كذلك قوله سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، لهذا قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ حتى ولو اجتهد في أمر وأخطأ فيه، فإن الله يهديه إلى الحق والصواب ولا يقره على خطأ صلى الله عليه وسلم. نعم أعد الفائدتين. قال الثالثة أن العبد الصالح قد يبتلى ببعض الذنوب لكن لا يصر عليها. الرابعة اسمع قوله سبحانه وتعالى في المتقين عدة المتقين الذين يملكون السراء والضراء والعافية والذين، هذه الصفة للمتقين، للمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. الرابعة أن المؤمن مهما بلغ في الصلاح فليس بمعصوم. نعم. الخامسة أن اقتراف الذنب يوجب التوبة والاستغفار. أن اقتراف الذنب يوجب التوبة والاستغفار. نعم، الوقوع في الذنب يجب على من وقع في ذنب أن يتوب ويستغفر ولا يتراخى في ذلك. اقتراف الذنب يوجب، يعني يقتضي التوبة والاستغفار. الله تعالى أوجب على عباده التوبة، توبوا إلى ربكم وأسلموا له، توبوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة فضل العلم بالله وأسمائه وصفاته. العلم بالله وأسمائه وصفاته له آثار، العلم بأسماء الله وصفاته له آثار، يعني العلم بأسماء الله وصفاته يعبر عنها الإيمان بأسماء الله وصفاته له آثار. علمك بأن الله شديد العقاب ما أثره؟ الحذر من التعرض لعقابه والخوف منه. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. علمك بانه غفور رحيم هذا يوجب لك الا تقنط بل تستغفر وتتوب وتنيب تحسن الظن بالله. علمك بأن الله هو الرزاق يجعلك أن لا تتعلق بالأسباب تفعل الأسباب وتؤمن بها تفعل الأسباب, ولكن لا تعمل, لا يعتمد قلبك عليها, بل يتعلق قلبك بالله وتأمل الرزق من الله. وإذا تركت وفعلت الأسباب ولم يتهيأ لك المطلوب, ترجع إلى الإيمان بالله, إلى الإيمان بقدر الله, ولا تقول فعلت ولم أكن كذا, لو أني فعلت كذا لكان كذا, ولكن تقول قدر الله ما شاء, هذا قدر ما شاء الله, لا قوة إلا بالله. وأيضا العلم بقدر الله وبأن هذه النعم من الله, علمك بهذا يجعلك لا تفرح وتغتر ولا تعتمد على أن هذا حصل لك بحولك وقوتك, كما قال قارون, قال إنما أوتيته على علم عندي, يفخر بعلمه, هذا بأني أنا عندي خبرة وعندي كذا, وهذا ما يقع لكثير من الناس. فالعلم بأسماء الله وصفاته, أسماءه تعالى أنواع, منها ما يعني في الكل اسم وصفة لها آثار, لها آثار, ولهذا ترد يعني تدليل الآيات في القرآن بذكر بعض أسماء الله وصفاته يأتي مناسبا للسياق الكلام, فتزين الآية بما يناسب موضوعها من أسمائه تعالى. نعم. السابعة فضل الاستغفار, فإن كان مع توبة كانت المغفرة محققة, وإن كان من غير توبة لكن مع الصدق في طلب المغفرة فذلك إلى الله, إن شاء غفر لعبده وإن شاء أخذه بذنبه. في هذا الحديث دليل على فضل الاستغفار. فضل الاستغفار أدلته كثيرة, الله أمر به وأثنى على المستغفرين, ومن هدي عليه الصلاة والسلام كثرة الاستغفار, من هدي كثرة الاستغفار يلهج بالتوبة, اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كثير الاستغفار, فإذا قلت اللهم اغفر لي وتب علي فليكن هذا الاستغفار نابع من قلبك وجار على لسانك, ما بس استغفر الله استغفر الله بس, لا لا, لابد من أن ينبعث هذا الاستغفار, يعني طلب المغفرة. الاستغفار هو طلب المغفرة, طلب المغفرة يكون بألفاظ كثيرة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر علمني دعاء أدعو رضي الله عنه, علمني دعاء أدعو به في صلاتي, قال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر الذنوب إلا أنت, فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من استغفارات النبي أنه يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره, اللهم اغفر خطئي وعمدي وهجري وجدي وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر. وألفاظ من هذا القبيل, وهذا في تنويع واستشعار, اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما أسررت وما أعلنت, ذنوب فيها تكون بالتقديم والتأخير والتغيير, وتكون سر وتكون على الذنوب أنواع. لا إله إلا الله, فضل الاستغفار. نعم, هذا العبد غفر الله له في كل مرة باستغفاره بقوله اللهم قد أصبت ذنبا أو أذنبت ذنبا فاغفره لي. لكن هنا تفصيل, إن كان الاستغفار مقرون بالتوبة, يعني استغفار مقرون بالتوبة بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود ومقاطعة الذنب وأسبابه فالمغفرة محققة، يعني محققة بقطعا، فمن تاب تاب الله عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون أسباب الذنب. أما إذا كان استغفار صادق، استغفار صادق لكن لم يصل إلى درجة التوبة، فهذا الاستغفار سبب، سبب من أسباب المغفرة، ولكنه ليس بمضمون الأمر، بل الأمر لأنه يعني الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، الدعاء نفسه قد يستجاب وقد لا يستجاب. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك لو استغفر ربه طول عمره ما غفر الله له، لكن الذنوب الأخرى هي التي تكون تحت المشيئة وقد تكفر بأسباب كثيرة ومنها الاستغفار، كما ذكر العلماء مكفرات الذنوب، المكفرات من أبلغها وأعظمها التوبة، ويلي التوبة عن الاستغفار. والله قارن بين التوبة والاستغفار في آيات كثيرة وذكر ذلك عن الأنبياء وقال ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الآية فلا بد من التنبه لهذا. فهذا العبد الله أعلم بحاله، هل كان استغفاره متضمن للتوبة أو لم يكن الله أعلم، لكن علمنا أنه استغفر وأن الله غفر له. نعم بعد عليك. الثامنة أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم هذا جاء كثير في القرآن كثير، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فالأمر إليه، يغفر لمن يشاء وأعلم حيث يجعل رحمته وفضله، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. في مواضع يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. نعم الأمر لله، فالمغفرة وعدمها أو الأخذ بالذنب، الأخذ بالذنب هو التعذيب، الأخذ به هو الجزاء عليه العقاب. نعم ثاني. التاسعة أنه ليس من شرط التوبة ألا يعود العبد إلى الذنب، لكن عليه إن عاد أن يتوب. هذا مهم، وهو ليس شروط التوبة المشهورة الندم والأسف على ما مضى، العزم عقد القلب على أنه لا يعود إلا مقاطعة الذنب، هذه شروط أساسية، هذه لا تكون ليس للتوبة حقيقة إلا بهذه الأمور. الشرط الرابع المشهور يعني إذا كان يتعلق بحقوق العباد فلا بد من رد حقوقهم ورد المظالم، لكن ليس من شروط التوبة أنه لا يعود، فلو عاد الإنسان بعد التوبة فإن توبته الأولى باطلة، لا توبته الأولى صحيحة. ومعنى ذلك أنه لو أذنب ذنبا وذنبا وذنبا ثم تاب توبة نصوحة غفرت هذه الذنوب، ثم إذا ابتلي العبد مرة أخرى وأذنب لا نقول إنه لما عاد رجعت عليه ذنوبه السابقة، لا توبته الأولى يعني ذنوبه السابقة معنيت بالتوبة السابقة الصحيحة، توبة صحيحة. إذن ليس من شرط التوبة أن العبد لا يعود، وقد يعود يكون عنده تصميم وعنده نية طيبة وعزم، لكن يتغير الإنسان مبتلى بنفس أمارة بالسوء وشهوة وكذا وكذا ومؤثرات، والشيطان لا يتركه يهون عليه الأمر ويعده يمنيه، يعده أنه يتوب، يعده أن الله يغفر له، بس المهم أنه ليوقعه في الذنب. المهم أنه ليس من شرط التوبة النصوح أن العبد لا يعود إلى الذنب، لكن عدم العودة والاستمرار يعني عنوان على كمال التوبة وصدق التوبة. نعم. أحسن الله عليك. العاشرة أن من صدق في توبته واستغفاره فإن الله يغفر له وإن عاد ثم عاد ثم عاد. نعم، هذه تؤكد السابق، تؤكد أن من صدق في توبته واستغفاره فالله يغفر له حتى وإن عاد مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، لأنه في الحديث فليعمل العبد ما شاء، يعني ما دام انه على هذا المنهج. اعز الفائز. العاشرة ان من صدق في توبته واستغفاره فان الله يغفر له وان عاد ثم عاد ثم عاد. جبناها ثلاث لتناسب يعني ما جاء في الحديث، ثم عاد ثم عاد. نعم. أحسن الله عليك. الحادية عشر إثبات كلام الله. إثبات كلام الله هذا واضح من الحديث، إن الله يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. الحديث في كلام لله، الله يقول كلما استغفر على العبد اللهم ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا. فالحديث متضمن لكلام الله، إذن فيه دليل على إثبات كلام الله أن الله يتكلم، إذن ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة. بل والأشاعر قل الحكم، لأن الأشاعر يقولون كلام الله معنى النفس في نفسه لا ولا يكون بمشيئة ولا يرتبط بأسبابه، يعني قولهم سبحان الله عجيب، قولهم في كلام الله مع أنه يعني مما يذكر لهم أنهم يثبتون سبع صفات ومنها الكلام كلام الله، لكن تعال فسر قولهم في كلام الله، يقول كلام الله معنى نفسي واحد قديم لا تتعلق به مشيئته سبحانه وليس فيه تعدد ولا تنوع ولا شيء من هذا. ما هذا الكلام؟ سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يتكلم لما قال العبد أصبت ذنب، فقال الله علم عبدي، ومرة ثانية قال إذن، يعني كلام الله الأول هو الثاني والثالث هو الرابع وكل هو واحد. لا، الله تكلم، يكلم الله، يكلم الملائكة، يكلم الأنبياء، يكلم من شاء يكلم. ولهذا أهل السنة يقولون إن الله لم يزل في القدم لم يزل يتكلم، إذا شاء بما شاء كيف شاء. نحن نعلم ان هناك كلام سيتكلم الله به في المستقبل، وهو تكليمه للخلق يوم القيامة، يكلم المشركين يوم ينادين فيقول اين شركائي، يكلم الرسل فيقول لهم ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا، يكلم عيسى قال الله يا عيسى اذكر نعمتي عليك، وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى أين الدنيا بعد عليك. الثانية عشر أن قوله فليعمل ما شاء وعد بالمغفرة للعبد كلما تاب، وليس إذنا بارتكاب الذنوب، فيجب الحذر من الإقدام على الذنب اتكالا على مغفرة الله واعتمادا على أنه أي العبد سيستغفر ويتوب، فإنه لا يدري لعله لا يوفق لذلك. هذه الفائدة مهمة لسلوك الإنسان وفي معاملته لربه، يعني يجب أن يفهم المسلم قوله سبحانه فليعمل عبدي ما شاء، إن هذا ليس إذن بالذنوب، إذن بالذنوب اعمل ما شاء، لا، هذا يتضمن الوعد بالمغفرة لكل من أذنب وتاب واستغفر، وعد له بالمغفرة كما قال تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكلما أذنبوا تابوا وندموا واستغفروا فيوفقون للتوبة. فلا يجوز للعبد أن يقدم على الذنب اتكالا على مغفرة الله، إن الله كريم وغفور، لكن هذا تذكر المغفرة بعد اقتراف الله، أما قبل فتذكر أنه شديد العقاب. ثم نقطة أخرى وهو أنه قد يقول الشيطان لك يعني ممكن تتوب تستغفر، يقول لا ما تدري عن نفسك، يمكن تؤخذ في في في حال اقتراف الذنب، وما يدريك أنك تمهل حتى تتوب، وما يدريك أنك توفق للتوبة. أتأمن، يقول بعض الشعراء، أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجاك في السكر المنية، يموت وهو سكران، طاح امتنعت عليه السكر. فلا يجوز الإقدام على الذنب اتكال على مغفرة الله أو باعتماد على أنه سيتوب ويستغفر، هذا خلاف العزم، العزم أن تجتنب وتحذر الذنب، والله المستعان. نسأل الله يعطينا وإياكم خلاف الذنوب. والذنوب في الحقيقة أنواع، فيه ذنوب يعني كثير من المسلمين لا يفكرون فيها، أو أنهم ما يمتنعون منها أو يمتنعون منها، وإن قد يقعون في أسبابها، لكن هناك ذنوب لا أعوذ بالله تدخل على الإنسان بحالة عفوية، وتعرفون مثال لهذا الذنب الغيبة يا جماعة، الغيبة يترك أخاك بما يكره، هذه التي تبتلى بها كثير من طلبة العلم والعلماء وقل والصالحين، خيبة الله أنها لا إله إلا الله، يعني تجيك في ثنايا الحديث ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فالاحتراز من الغيبة يحتاج إلى الصدق والصبر ومقاطعة عوائد الناس، يجي التحدي وأحيانا يجي بتأويل. نعم. ثالثة عشر إثبات المشيئة لله تعالى. نعم. إثبات المشيئة، هل في الحديث ذكر المشيئة لله يعني صريحة؟ هو في الحقيقة في إثبات المشيئة للعبد، يعني أنا يمكن واحد قال لقوله فليعمل أدي ما شاء، المشيئة هنا هي مشيئة العبد، ففيها الرد على الجبرية ومن قال بقولهم من أن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة، فالحديث فيه إثبات المشيئة للعبد. أما المشيئة لله فالآن أنا ما وين هاللفظ ها؟ جميل جدا زين جميل، وهي فيه كذا لكن الآن أنا ما استعرض. ثم مكث العبد بعد الذنب الأول ما شاء الله جيد جيد جزاكم. ثم مكث العبد ما شاء الله، يعني بلا تقدير، مكث مدة يمكن أيام يمكن شهور يمكن، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا. إذن الحديث فيه إثبات مشيئة الله التي لا يخرج عن مشيئة الله، مشيئة الله عامة، مشيئة الله عامة، فلا يخرج شيء عن مشيئة الله، فكل ما في الوجود من العالم العلوي والسفلي وأي حركة في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئة الله. الحركات كلها حركات الأفلاك وحركات الملائكة والبشر والجن والإنس وحركات الجمادات وحركات البحار وأمواج البحار، كل هذا هذه الحركات كلها بمشيئة ما شاء الله. ثم مكث ما شاء الله بعد انتهى إلى هنا يا أخي. نعم حسن الله عليك. يقول السائل حسن الله عليك، حديث أنا عند ظن عبدي بي وضعه أورده البخاري تحت باب قول الله حسن الله عليك، حديث أنا عند ظن عبدي بي أورده البخاري تحت باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هو في شأن النفس بس المناسبة ذكر النفس. نعم صحيح. وحديث كتابة السيئة والحسنة وحديث أن عبدا أصاب ذنبا أورد تحت باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فما مناسبة الأحاديث لتراجمها ومع الحديثين ذكرت في باب إيه؟ فقال باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني الحديثين أيهما حديث كتابة السيئة والحسنة وحديث أن عبدا أصاب ذنبا. لا لا ترجمة ايش آية تحت باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله أبدا من أجل القول، ما ذكر من أجل السيئات والحسنات، ذكر من أجل كلام الله. نعم أحسن الله. ظاهر يا شباب يريدون أن يبدلوا كلام الله، الآية فيها ذكر كلام الله يريدون أن يبدلوا، والحديثان فيهما ذكر القول من الله. ظاهر التناسب؟ نعم ظاهر. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير البشر بعد الأنبياء، ومع ذلك يقول في دعائه اللهم إني ظننت نفسي إلى آخره. هذا سؤال طرح على شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب فيه رسالة، وخلاصة الجواب إن العبد مهما كان لا يستغني عن التوبة إلى الله والاعتراف بالتقصير، وقول العبد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، شعور واعتراف بالتقصير وفي حق الله، هذا نوع من أبلغ صور الاستغفار. فتجد هذا الحديث فيه عدد من وجوه الاستغفار، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. نفس الاعتراف بأن الله غفور هذا فيه طلب المغفرة، فاغفر لي، هذا طلب صريح، مغفرة من عندك، كرم وإحسان وتفضل. نعم. السلام عليك. يقول: ما الفرق بين الغفور والغفار؟ واحدة أبلغ، يعني غفار كأنه عند أهل اللغة أنه أبلغ. نعم. يعني كلاهم يسمونه صيغة مبالغة، يعني هذا في اصطلاح النحويين، لكن في حق الأمان يعني لا يحسن أن نقول صيغة مبالغة، بل صيغة تكثير تدل على الكثرة. نعم. أحسن عليك. يقول السائل: عندما أكل آدم عليه السلام من الشجرة، هل ذلك الفعل خطأ مع أنه معصوم؟ هذا من حجج القائلين بأن الأنبياء ليسوا بمعصومين من الذنوب، بل كبير، يعني هذا الله صرح قال: وعصى آدم ربه فغوى. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما المراد بالذكر في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله؟ ذكروه، تذكروا أنه شديد العقاب، وتذكروا أنه غفور، فتابوا واستغفروا. نعم. هل يجب تحديد الذنب وذكره عند طلب المغفرة من الله؟ هل يجب تحديد الذنب؟ ممكن، ما يجب. لكن ممكن تقول: يعني يا ربي إني فعلت كذا فاغفر لي. نعم، يمكن الإجمال والتفضيل، والله يعلم. نعم. أحسن عليك. يقول: بعض الذنوب يتركها العبد ليس توبة منها، وإنما لتحقق بسبب الترك. إيش؟ يقول: بعض الذنوب يتركها العبد ليس توبة منها، وإنما لتحقق بسبب الترك. يقول: بعض الذنوب يتركها العبد ليس توبة منها. انتهى الجملة لي صح، مش بعدها. وإنما لتحقق سبب الترك، مثل ذنب الزنا الذي يتركه العبد إذا تزوج، فهل يعتبر تركه لهذا الذنب بسبب الزواج توبة من هذا الذنب؟ لا، ليس لتوبة، لأنه ما ندم، يمكن لو تهيأ لحرمة هذا ما منعه. كثير من المتزوجين يزنون. نعم. السلام عليك. يقول السائل: كيف يعلم العبد أن الله قد غفر له؟ هذا إلى الله، إذا فعل السبب ليس إليك، إذا يعني إذا علمت من نفسك صدق التوبة فاعلم أن الله غفر لك. لكن الشأن في الإيمان بوعده الصادق، لكن الشأن ما كان من قبلك. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن المستغفر دون توبة، ذكرتم أن المستغفر دون توبة تحت المشيئة، يقول أحسن عليكم: من المعلوم أن أي مذنب دون شرك فهو تحت المشيئة أيضا، فما أثر الاستغفار؟ أثر الاستغفار يمكن أن يغفر، أن يكون ممن يغفر له، عجيب، يمكن يكون سبب المغفرة، لأن المذنبين ما دون الشرك صنفين: صنف يغفر له، صنف لا يغفر له، حسب مشيئة الله. فاستغفار العبد يمكن أن يجعله في الفريق المغفور لهم. نعم. حسنا عليك. يقول السائل: هل العودة إلى الذنب بعد التوبة يدخل المرء تحت قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لا. بعد. يقول الشيخ: ما صحة هذه المقولة: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار؟ يعني لا بأس، لأن استغفارنا ما هو يعني فيه إشارة إلى الضعف، ضعف في الاستغفار، ما هو يعني استغفار كما يليق بعظمة الله وبحقه وبعظمة الذنب. نستغفر الله، هذا أظن من كلام يعني أرباب السلوك، لكن ما لها أصل، لكن إذا ربطناه بهذا المعنى نعم، نستغفر الله من الذنوب المحققة ومن التقصير في الطاعة. يعني هذا ينسى حتى يقول استغفر الله من صلاتي استغفر الله من صلاتي يعني لما فيها من تقصير. لكن ما جاء هذا في شرع الاستغفار يعني الاستغفار من الأعمال الصالحة فاستغفر من الذنب من التقصير من كذا استغفر الله. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى إذا الشمس كورت وبين ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من دنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة؟ هذا السؤال في الحقيقة ورد على نفسي من قريبا. أحوال القيامة أحوال فتكوير الشمس السائل كأنه يعني السؤال مبني على أن الشمس تكور ويذهب ضوءها قبل ما جاء في الحديث أنها تدنو من الخلائق وفيعرق له ممكن يكون التكوير بعد. نعم أحسن عليك. يقول السائل بعضهم زاد على الأقسام الثلاثة التوحيد الثلاثة قسما رابعا ما هو توحيد الإتباع فهل هذا القسم صحيح؟ هذا توحيد متعلق هذا التوحيد غير متعلق التوحيد الثلاثة متعلق التوحيد أو أنواع التوحيد الثلاثة متعلقها وحدانيته سبحانه والثالث أو الرابع الذي يقول متعلقه وحدة المتبوع وحدة الرسول. نعم أحسن عليك. شخص أغمي عليه وأشرب الماء فهل ينتقض صيامه؟ لا ما ينتقض صيامه. إيش عليه؟ شكرا أحسن عليك. شخص أغمي عليه وأشرب الماء فهل ينتقض صيامه؟ أخطأ من أشربه الماء وأرجو أن صيامه صحيح لأنه لم يكن من فعله بل مما فعل به كما لو جرع لو إنسان صائم فأتى معتدي عليه فجرعه الماء ما يصح صيامه لأنه مكره وهذا جرع الماء بغير إرادته. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى الله خالق كل شيء وبين حديث والشر ليس إليك؟ قال أهل العلم إن المراد ليس إليه يعني لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا فالشر لا يضاف إلى الله صفة فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها صفات عدل وأما المخلوقات ففيها الخير والشر ولكن ليس في المخلوقات شر محض بمعنى أن وجوده لا معنى له. نعم كما عليك. يقول السائل هل الشرك الأصغر والخفي يغفر أم لا؟ أرجو ذلك. نعم كما عليك. يقول السائل نعم يقول ما حكم تارك الصلاة؟ قيل إنه يغفر وقيل لا يغفر. نعم يقول ما هي صفتي الحجزة والحقر؟ الله أعلم. نعم يقول أحسن الله عليك ما رأي فضيلتكم في هذه المقولة بأن المسيح الدجال هو السامري؟ إذا ذكروا الدليل عملنا به لكن ليس لهم فيما أعلم دليل. نعم التخرص. أحسن الله عليك. يقول السائل رجل استقدم عاملا للعمل عنده في محل على مبلغ معين متفق عليه ولكن عندما عمل معه بعد فترة من الزمن لم يحدث توافق فيما بينهما. إيش؟ يقول أحسن عليك رجل استخدم عامل للعمل عنده في محل على مبلغ معين متفق عليه ولكن عندما عمل معه بعد فترة من الزمن لم يحدث توافق فيما بينهما فأراد الرجل أن يعمل في عمل آخر فطلب الكفيل منه 3 أضعاف المبلغ المتفق عليه فما الحكم في ذلك وهل يجوز له أن يأخذ؟ فطلب منه فطلب الكفيل منه 3 أضعاف المبلغ المتفق عليه، فما الحكم؟ أضعاف المبلغ المتفق عليه، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز له أن يأخذ فوق المتفق عليه 3 أضعاف؟ أفتونا أحسن الله إليكم. لا ما عندي في هذا، لا نقول ما ينبغي له هذا التحكم، إذا رأى أنه ما في توافق ينبغي له أن، يعني معناه أنه يريد يحول كفالته، حول كفالته، ولا هو الآن تحت في حكم بينه وبينه عقد، بينه وبينه عقد، ومعنى ذلك أنه يعني تحكم في يعني في نقل في شأن في نقل كفالته، والآن عقد الكفالة الجارية عقد ملزم، فليس للكفيل أن يتخلى وليس للعامل أن يتخلى، على كل منهم الوفاء بالعقد الذي بينهما، فإلا لم يحصل الوفاق فينبغي الصلح بينهما والله أعلم، ولكن المغالاة في مثل هذا ليست من صفات الكرام. نعم الله أعلم. نعم السلام عليك. هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ هم يعني أقول ينتسبون للسنة في مقابل المعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فليسوا منها. كيف نقول من أهل السنة والجماعة وهم يقولون كلام الله معنى النفسي، ويقولون إنه لا يثبت بالعقل لسبع صفات بس، ويقولون إنه تعالى يرى لا في جهة، ويقولون إنه تعالى ليس فوق العرش بل هو تعالى في كل مكان سبحان الله. يعني اعرفوا مذهبهم ثم تسألوا، لا تسألون أسئلة هكذا طائرة على الله. نعم انتهى. ما تقضي ما شاء الله. أقول ما تقضي ما شاء الله. ما تقضي ما شاء الله. الآن ساعة ربع. ربع. يعني أعطيك 5. قال هل يجوز دفن الشيعة في مقابر المسلمين؟ وإذا دفن الشيعة ما ينبغي دفنهم لأنهم مشركون. قال حسنك وإذا دفن. ولهذا هم لهم مقابر في الشرقية، لهم مقابر تخصهم. نعم. قال وإذا دفن الشيعي في مقابر البقيع بالمدينة المنورة هل يحصل له أجر دعاء الرسول؟ شو في البقيع؟ إيه. أهدي الله أعلم، لكن دعاء الرسول كشفاعته لا ينال إلا بالتوحيد. نعم. أحسن الله عليك. في الأدعية الشرعية في دخول الخلاء والخروج منه. هل الأدعية الشرعية؟ إيه. إيش في؟ يقول حين أقول أدعية شرعية مثل دخول الخلاء والخروج منه وحين البدء بالأكل، هل يقولها في قلبه؟ لا ما يجوز. نعم. يروى أن هارون وماروت ملكان اختبرهم الله بفتنة الإنسان ففشلا فعاقبهم الله. أخبار إسرائيلية بعده. أحسن عليك. هل لله ظل؟ إيش؟ هل لله ظل؟ شو الظل الذي في الله؟ الظل الذي أملكون في الحديث هو ظله الذي يظل به من شاء، كظل كما في الحديث الآخر المؤمن في ظل صدقته، ليس صفة، يعني أقول لكم الظل ليس صفة. نعم. أحسن عليك. توجد بعض التمثيليات تتشبه بالرسول، فهل يجوز ذلك؟ التمثيليات إيش فيها؟ تتشبه بالرسول. إيش تشبه؟ بالرسول. في إيش تشبه؟ ما أدري والله. تعرف شيء؟ كيف يتشبهون بالرسول؟ يمثل؟ لا والله هذا المنكر، هذا يمكن نقول له كفر، ممكن لأن التمثيل سخرية، التمثيل سخرية، التمثيل سخرية. نعم. أحسن عليك. إذا وضع شريط في المنزل وجعله يقرأ القرآن وسورة البقرة فهل يطرد الشيطان كما في الحديث؟ والله يرجع، لكن كون المكلف يقرأ على هو المطلوب. نعم. يقول حكم التفكير بالفاحشة دون الإقدام عليها. إيش؟ حكم التفكير بالفاحشة دون الإقدام عليها. التفكير هو ما تضمنه الحديث المتقدم، إذا هم بالحاب السيئة إذا تراجع ولا فعلها ولا تركها لله فلا تكتب عليه، لا عسلة ولا فعلها. يعني الأقسام المتقدمة قد تكتب عليه سيئة وقد تكتب عليه حسنة وقد تكتب له حسنة وقد لا تكتب لا سيئة ولا حسنة. نعم. أحسن عليك. ما صحة ما نقله البزار في ترجمة الشيخ الإسلام من الكرامات؟ إيش؟ يقول ما صح. يقول ما أدري ما أدري. أحسن عليك. نعم. نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليك. هل صحيح ما يقوله البعض أن التوبة النصوح لها شرط واحد وهو العزم الصادق على عدم ارتكاب الذنب ولا يشترط بقية الشروط من الإقلاع والندم مع الاتفاق على إرجاع الحق للآدمي والتحلل منه؟ هذا ما نعرف. من قال به؟ من قال بأنه ليس لها شرط؟ إيش؟ ما هو الشرط اللي قال؟ العزم الصادق على عدم ارتكاب الذنب. يعني ما يصير إذا عزم على ترك الذنب فما الذي حمله؟ هل ندم على ما مضى ولا والله مبسوط من ما مضى؟ لا ما يصير. خلاص هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.